لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول الأمثال في القرآن، واليوم نتحدث عن المثال الثاني من أمثلة القرآن، وهو المثال الذي ضربه الله عز وجل لأجل ذم أمر من الأمور، وهو التقليد المذموم، أو على ما يقولون التقليد الأعمى. فضرب الله عز وجل مثالا على ذلك في كتابه، وكما أشرنا من قبل أن المثال يعين على الفهم ويوضح المعنى ويزيد السامع إقبالا وانقيادا. وهذا المثال جاء في الآية 171 بعد الآية 171 بعد 100 من سورة البقرة. وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه الآية لو تأملتها لوجدت أن القرآن جاء بأروع مثال على ذلك، أي بأروع مثال لبيان عظيم ضلال الكفار في مسألة التقليد، وأنهم يقلدون آباءهم بالعمى والعياذ بالله والجهل، الذي يؤدي إلى أنهم صاروا كالبهائم والعياذ بالله، لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا، ولو كان هذا الشيء يسمعونه بآذانهم ويرونه بأعينهم، لكنهم لا يفهمونه لا يعقلونه ولا يدركون ما فيه من الخير والتوجيه والإرشاد ونحو ذلك. فيقول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب، من باب كده تعايش مع بعضنا كده في المعاني هذه، وجه للشبه هنا والتشبيه، ها وجه الشبه والتمثيل هنا، أين وجه الشبه والتمثيل؟ صحيح صحيح، بالفعل، جزاك الله خيرا. الراعي، راعي البهائم، الإبل والغنم وغيره، عندما ينادي عليها هي تسمع صوته وربما تراه، ولكنها لا تفهم ما يقول. هي سمع صوت لكن لا تعي ما هذا الكلام. فالكفار والعياذ بالله هذا مثلهم مع القرآن، هذا مثلهم مع الرسالة، هذا مثلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال بعد آية قبلها، لذلك القرآن يعني كلنا مقصرون في حق القرآن في الحقيقة. القرآن وحدة مترابطة صح التعبير، كل آية لها علاقة بما قبلها وما بعدها ونحو ذلك. ولذلك هذه الآية لكي تفهمها فهما جيدا لابد أن تربطها بما قبلها. الآية التي قبلها هي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأنت عندما تتأمل هذه الآية يظهر لك المثال واضحا جليا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا القرآن. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا. هي المشكلة مش فينا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب الله عز وجل لهم المثال، قال مثلهم كمثل الذي قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا هم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؟ لأنهم لما جاءهم القرآن سمعوه، أو جاءهم الرسول سمعوا صوته، لكنهم ما عقلوا ما فيه. مثلهم في ذلك كمثل البهائم والعياذ بالله مع الراعي. فالراعي عندما يريد أن ينادي البهائم يرفع صوته وينادي بأي طريق، هم يسمعون هذا الصوت لكن لا يفقهون، لا يعقلون ماذا يقول الراعي. هكذا كذلك الكافر مع القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال العلماء تفسير الآية الإجمالي، قالوا مثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله. فهم صم عن سماع الحق، صم عن سماع الحق. طب هم مش سامعين؟ أيوة تمام. هنا لا يسمعون سماع إيش؟ ها؟ سماع الفائدة، سماع الانتفاع. هو سامع الصوت. يعني مثال آخر، نحن نجيب مثال آخر أخف شوية، يعني مش على الكفار، مثال آخر في المعنى. لو أنني مثلا كلمني أحد الإخوة الأعاجم بلغته، أنا أسمع صوته لكن لا أفقه ما يقول. هو بيكلمني بلغة أنا لا أفقهها، سامع الصوت لكن لا أفقه ما يقول. فالله عز وجل ضرب المثال لهؤلاء أنهم والعياذ بالله وإن كانت لهم أسماع يسمعون بها لكنهم لا يسمعون سمع انتفاع والعياذ بالله. وهذا حال الكفار وحال المنافقين والعياذ بالله مع القرآن، يسمعون لكن لا ينتفعون والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. من الذي ينعق؟ الراعي. ينعق يعني ينادي بصوت مرتفع. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هم ما همش سمعين إلا الصوت فقط، دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سبحان الله العظيم، صم مع أنهم يسمعون لكنهم صم عن سماع ينتفعون به، صم بكم والعياذ بالله، فهم مع سماعهم لهذا إلا أنهم لا ينتفعون منه، ولذلك لا يتكلمون بكلام ينفعهم بهذا السماع كما هو حال المؤمن. المؤمن يذكر الله بالقرآن ويتكلم بالقرآن فهو صاحب لسان، أما هؤلاء بكم والعياذ بالله، عمي والعياذ بالله. هو يرى الراعي، البهيمة ترى الراعي، كذلك الكافر يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع القرآن، يسمع النداء بالحق ويراه، ولكنه والعياذ بالله أعمى البصيرة، وإن كان هو بصير العين. فهم لهم أسماع يسمعون بها، ولهم آذان، ولهم ألسن يتكلمون بها، ولهم أعين يرون بها، ولكن مع ذلك هم لا ينتفعون بهذه الجوارح. مثلهم كمثل البهائم والعياذ بالله. ولذلك كما قال العلماء فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه. يعني يا رسولنا هم لا يعقلون هذا الهدى الذي جئت أنت به. وأما وجه التشبيه والتمثيل فكما قال العلماء جعل الله عز وجل في هذا المثال الراعي مثلا للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرسالة عموما. يعني المثل يصلح أن يكون على القرآن، على النبي صلى الله عليه وسلم، على الرسالة عموما. ضرب الله عز وجل مثلا بالراعي على الإيش؟ على القرآن، لأن القرآن هو الذي يناديهم ويخاطبهم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم هو يكلمهم ويخاطبهم بالحق، أو الرسالة عموما في كل زمان تخاطب الكفار وتكلمهم، ولكنهم والعياذ بالله كالبهائم يسمعون الصوت ولا يفقهون. فوجه التشبيه أنه جعل الراعي مثلا للقرآن أو النبي أو الرسالة، والبهائم التي لا تفهم صوت الراعي مثلا لماذا؟ مثلا للكافر والعياذ بالله. وأما المراد من المثال، المراد من المثال ماذا أراد الله بهذا المثال؟ المراد من المثال التحذير والتنفير من التقليد الباطل والعياذ بالله، التحذير والتنفير من التقليد الباطل. هؤلاء والعياذ بالله لما جاءهم النداء اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فصاروا والعياذ بالله في ذلك يتبعون آباءهم كما تتبع البهائم من؟ الراعي. البهائم الراعي يقول لها تعالي كده تروح، لكنها ما هيش فاهمة حاجة، هي تطيع بلا فهم والعياذ بالله، تقلد بلا عقل والعياذ بالله. فصاروا والعياذ بالله يقلدون آباءهم في الكفر والعياذ بالله بلا عقل. ولذلك قال الله عز وجل أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وآباءهم نفس المشكلة، قلدوا من؟ قلدوا آباءهم أيضا والعياذ بالله. وأما الأخبار المتعلقة بالمثال، هناك أخبار كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لكن نحن نظرا للوقت يعني نتناول أو نذكر يعني خبرا أو خبرين من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأخبار المتعلقة بنفس المثال، يعني تدور حول نفس المعنى اللي هو ماذا؟ مسألة التقليد الأعمى، تقليد والعياذ بالله بالباطل والعياذ بالله. من ذلك أن الله عز وجل يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والعياذ بالله، هذا وصف للكافر والعياذ بالله، يدل على غباء الكافر وذهاب عقله والعياذ بالله بسبب تقليده الأعمى بالباطل والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله، شر ما يمشي على الأرض، عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما المقصود بالسماع هنا؟ لأسمعهم، لجعلهم يسمعون سماعا ينتفعون به، وليس مجرد الإيش، مجرد سماع الحس والإدراك بالحس. فهؤلاء وإن سمعوا بالحس لكنهم ما انتفعوا من هذا الإيش، السماع، فكانوا شر الدواب والعياذ بالله. وهذا مثل أو هذا مثال على كل والعياذ بالله من يقلد بالباطل والعياذ بالله. وقال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا حال المقلدين بالباطل والعياذ بالله، الذين يقلدون بلا دليل بلا فهم بلا عقل والعياذ بالله. فهذا حالهم يوم القيامة والعياذ بالله، يتبرؤون من قلدوا. وكذلك قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل لم تكن لهم أسماع؟ هل لم يكن لهم عقول؟ الجواب: كانت لهم أسماع وكانت لهم عقول، لكن هذه الأسماع لم يكن ينتفعون بها سماع انتفاع، هذه العقول لم يكن يعقلون بها بما أراد الله منهم، إنما كانوا يتبعون ويقلدون آباءهم وكبراءهم والعياذ بالله بالباطل بلا دليل بلا بيان. أي نعم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والأدلة كثيرة جدا والعياذ بالله. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى في المثال، قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هتظلوا تمشوا وراء والعياذ بالله الكفار. لأنه في آخر حيث قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا والعياذ بالله فيه ذم التقليد بالباطل والعياذ بالله. والتقليد بالباطل أثره على الإنسان خطير، ولعله ظهر في الآيات التي ذكرناها على مسامعكم ذلك. ومن ذلك أيضا ما جاء أيضا في حكاية موت أبي طالب، فإن أبا طالب والعياذ بالله مع حبه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع رعايته للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه له وزوده عنه وحمايته له، إلا أنه يدخل النار والعياذ بالله. وهذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الزود وهذا كذا كله لن ينفعه، لأنه مات على الكفر مقلدا والعياذ بالله. فإنه قلد تقليدا باطلا مذموما والعياذ بالله، وذلك في مرض موته. لما كان يموت النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يموت على التوحيد، وعند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية، كلاهما يقول له: تموت على غير ملة أبيك؟ تموت على غير ملة عبد المطلب؟ فكما جاء في الحديث: قال عن ابن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب تموت على غير ملة أبيك؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، والعياذ بالله، آخر كلمة قالها على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. انظر، هذه عاقبة التقليد المذموم بالباطل على غير هدى ولا دليل ولا بينة، والعياذ بالله. وأيضا من المعاني المتعلقة بذلك أن هناك ربما بعض أهل الباطل أو الانحراف يستغلون مثل هذه المعاني استغلالا خاطئا في صد الناس عن سبيل الله عز وجل، فيقولون نعم التقليد ده شيء مذموم، ما أحد يقلد أحد ويتبعه هكذا، ولذلك كل إنسان يفعل ما يشاء، هو حر في كل ما يشاء، ولذلك يتخذون من ذلك ذريعة للحريات المنفلتة، والعياذ بالله. ولذلك تخرج علينا بعد ذلك ما أو يخرج علينا ما يسمى بالعلمانية والليبرالية وكذا، الذين يدعون إلى التفلت من كل قيد، ويقولون أن هذه قيود تقيد حرية الإنسان الشخصية وتقيد فكر الإنسان. لا، الإنسان حر، يفكر كما شاء، يفعل ما شاء، يعتقد ما شاء وكذا ونحو ذلك. وهذا الطرف الآخر والعياذ بالله من النقيض. فهؤلاء والكفار طرفي نقيض. الكفار حافظوا على عادات الآباء وتمسكوا بها ولو كانت ستدخلهم النار، وقلدهم في ذلك من قلدهم من الناس بجهل، حتى أنك كثيرا ما تكلم بعض الناس وتقول له لماذا لا تفعل كذا، هذا حرام، لماذا تفعله، لماذا لا تفعل كذا. يقول كل الناس كده، احنا طلعنا لقينا الناس كلها كده، هو انتوا اللي هتغيروا الدنيا؟ فيعيش والعياذ بالله على ما عاش عليه الكفار، وهو اتباع الآباء، اتباع من سبق. احنا طلعنا لقينا الدنيا كده، احنا طلعنا لقينا الناس كلها كده، انتوا اللي هتغيروا. وفي المقابل النقيض الآخر بقى في الطرف الآخر، دعاة الحريات المنفلتة، بل ربما يلتبس على بعضهم إن كان، يعني ربما تجد منهم من هو يعني يلتبس عليه مثل هذا، يقول لك أليس الله عز وجل قال لا إكراه في الدين؟ خلاص الناس اللي عايز يعبد أي حاجة يعبد، اللي عايز يعتقد أي شيء يعتقد، احنا منقلدش حد، كل واحد حر، والله قال لا إكراه في الدين، وهذا باطل والعياذ بالله. فالآية كما قال العلماء في الإجمال يعني معناها لا يكره أحد على دخول الإسلام، لأن الإسلام دين هدى ورشد، وقد وضح الهداية والرشد فيه، فلا يحتاج إلى إكراه وإجبار. ولذلك قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، ها قد تبين الرشد من الغي. هذا الدين ما يحتاج إلى أن نكره أحد عليه، هو دين بين واضح، دين الرشد والهدى، ما نكره أحد عليه. ثم من لوازم ذلك أن من دخل هذا الدين التزم أحكامه، أن من دخل هذا الدين التزم أحكامه، وأنه لا يسعه أن يخرج عن أحكام هذا الدين، ما يقولش لا ده الدين بيقول لا إكراه في الدين، اعمل اللي أنا عايزه. لا، نحن لا نكرهك على الدخول في الإسلام، لكن إذا دخلت الإسلام التزمت أحكام الإسلام التي هي أحسن الأحكام والتي هي مصالح الدنيا والآخرة فيها. ولذلك فالتقليد، التقليد الأعمى مذموم، والحرية المنفلتة كذلك مذمومة. ولكن إذا كان التقليد بالحق فما هو القول في ذلك؟ جملة الكلام في ذلك أن الإنسان لو قلد غيره بالحق فهذا شيء جائز ولا بأس به، إذا كان هو لا يدري الدليل، لا يعرف الدليل، لكنه قلد غيره في الحق. كما يتكلم العلماء مثلا في باب التقليد في مسألة الفتية وكذا ونحو ذلك، فإنه إذا كان الإنسان لا يعرف الدليل ولا عنده قدرة على معرفة الدليل، ماذا يفعل عند ذلك؟ فعند ذلك ينظر إلى من هو من أهل الحق ويقلده، ينظر إلى من هو من أهل الحق ويقلده، وليس ينظر إلى مجرد العصبة أو العصبية أو العلاقات الشخصية أو نحو ذلك كما فعل الكفار. الكفار لما تحيروا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الآباء اختاروا ماذا؟ اختاروا ما عليه الآباء، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء، حتى ولو كان الحق على خلاف ما عليه الآباء قالوا بس هو كده، احنا طلعنا لقينا الدنيا كده والناس كلها كده والآباء كده هنتبع ده. أما المؤمن فإنه يتبع الدليل، فإن لم يكن عنده القدرة على معرفة الدليل وفهم الدليل والوصول إلى الدليل فإنه له أن يقلد من يثق به من أهل العلم فيقلده في ذلك ولو لم يكن يعرف الدليل على ذلك. وصور في الحقيقة التقليد كثيرة جدا على غير معرفة الدليل، لكن من باب تقليد من يثق فيه الإنسان. أجل يعني ذلك تقليد النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، وضرب الصحابة رضي الله عنهم المثال الرائع في ذلك، فإنهم ربما قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور وهم لا يعرفون الدليل. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا هو الذي سيأتي بالدليل فعنده الدليل، ولذلك قلدوه وإن لم يعرفوا الدليل. صور كثيرة جدا، ونذكر يعني مثالين على ذلك. المثال الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بالناس صلاة يعني ظهر أو عصر أو نحو ذلك، فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين وكان يلبس عليه، فلما كانت الركعة الثالثة خلع عليه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فرش زي الفرش اللي احنا قاعدين عليها دي، كان حصباء، فكان يصلي بالنعل احيانا صلى الله عليه وسلم قبل ما يفرشوه بالحصير يعني. فلما كانت الركعة الثالثة خلع عليه وجنبهما صلى الله عليه وسلم، حطهم على جنب يعني. ماذا فعل الصحابة وراه؟ فخلعوا نعاله رضي الله عنه. فلما انتهى من صلاته قال ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. خلاص هذا تقليد، نعم، لأنهم يعرفون أن عنده هو الدليل صلى الله عليه وسلم. قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فقال ولكني قد أتاني جبريل فأخبرني أن بنعلي نجس فخلعتهما. القصة الثانية في تقليدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي قصة تحويل القبلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حولت القبلة كان ذلك في صلاة ظهر أو عصر أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم إلى عكس المسجد وصلى بالناس صلاة الظهر أو العصر، هذه صلاها إلى مكة، وكان يعني في قبلها يصلي إلى بيت المقدس. فصلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه ثم انصرف، فمر في طريقه بمسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة اللي هو بيسموه حاليا دلوقتي مسجد القبلتين، فمر بمسجد بني سلمة فوجدهم يصلون ظهر أو العصر، فوجدهم يصلون فقال الرجل وقد رفع صوته: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة. قال الراوي: فتحولوا إلى جهة مكة وهم في الصلاة. تخيل هذا المشهد، إن الإمام واقف مثلا هنا والناس وراه، فتحول الإمام راح الناحية الثانية والناس تحولوا إلى الجهة العكسية. فهل هؤلاء كانوا قد علموا الدليل؟ الدليل التوضيحي إن هو واحد نقل لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست دعوة للتقليد، إنما نقصد بذلك أن الإنسان إذا تعذر عليه معرفة الدليل أو لم يجد من الوقت ما يصل به إلى الدليل، فيجوز له عند ذلك أن يقلد بالحق من هو يثق فيه من أهل العلم وإن كان لا يعرف هو الدليل. أما أن يقلد بالباطل فشأنه شأن الكفار والعياذ بالله، الذين يتبعون ولو كان ما يتبعونه على ضلال وعلى باطل والعياذ بالله. فذمهم الله سبحانه وتعالى، قال: مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا الصيام والقيامة وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.